في حالة واحدة الدوم في الأسفل لما تقلب الجدول لو ذاك جنبي بتشوفه الأفضل لكن لما تصير أحول عزايا لك قبل ما تموت لأن الراب مات فيك قاتل متسلسل بالليركس وسلاح الجريمة بيك ماشي حالك مستواك يتحسن لكن تخسى تاخذ مني حاجة كني نور لما يحضر رخاص بساحة للغالي ما تثمن أقلبها جهنم من قبل ملعب لأني قاعد أسخن هنا جودة في الكتابة مهما الوقت يطول لو أقعد في البار الواحد ساعات زي مدمن كحول حقيقة لو مكتسح لك نهاية شوفك توتر قدامي ثالث في الدنيا حتما تلقى توني ستار عنيف فهم حاجة مصلحة فريقي لما أغلب ضرورة بيك محظور زي فاول تكتيكي ما بقول براتي سامة وأكون مستهلك تقليدي براتي لما تشيل أول حرف من حروف اسمي الحقيقي ما هو سر إنه هذه الساحة نفسي تزدريها خطواتكم خطأ ومكشوفة لأن الصحة تعتريها تعبوا بدل مفرز عرق أفرز بارز بائسة لكنها كافية تغرق روحك وانت لازلت على اليابسة عشت زمان لكن ما جيت من جوراسك بارك 19 بدايتي فعلا إذا مستقبلكم دارك على مكان القلوب أحط مارك للتصويب أنا جاهز الفوضى تنهي دول وننهي دولة تشبه رابرز فترة ووقف ليش لاني في زون الباركينج حط اضاءة حمرا ودسك ما حيصير عبيلة ماش واللي جنبك مهما طول شعره ما حيصير كلاش رابر يوتيوبر ما تحددت هويتك علمتيني مبسوط اني لربتك خويتك كائن غريب يحسب راب يعني زعيق ما عرفنا لك نسونجي ولا مدين او زنديق في الحظر متنت شوية لان كلت كم رابر لي بصمة كمل الرسمة وراح يقول اسامة ثابر اغبى من شفت فيك طاقة غباء فتاكة لما تنصح على المخدرات وانت اسمك كفلاكة عندك لسان على الفاضي وكل كلامك ما انت قدو تتكلم وانا اللي تفشل كانك محمد عبدو لو اني في شارع ارمي فري بجلس كل المرة اسلوب هجومي هداف فوقعت عقد غارة استسلم ارمي المايك ورجلك حط اضرب نار واكتب بار في الحالتين بتحس بشطة ظاهر طيب واعلم بالاعظم اللي خافي حفظك صمت زي انشودة ابطال المطافي فشلك شافك ايدنتكل انسجم بس مكرم من ما تعرف تكتب ليركس قولي كيف اسمك ليركس جيب لي بيت ورابر واضمن لك يتفجر اش تتوقع مني اسمي اسامة مولود في سبتمبر